فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة النساء من السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال، وهي التي امتن الله عز وجل بها على العباد في قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما: هي السبع الطوال. ومن فضل هذه السبع التي منها سورة النساء أنهن يعدلن التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام. روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الطوال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه السور السبع وحفظهن وتعلم ما فيهن من الأحكام فإنه يكون من العلماء والأحبار. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حفر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذه السور السبع من أواخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهن محكمات. وقد تقدم ما يتعلق بسورتي البقرة وآل عمران. وأما سورة النساء وتسمى بسورة النساء الكبرى، فإنها من أواخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه السورة فيها من الآيات العظيمة المعنى الشيء الكثير. وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم ما فيها من الآيات العظيمة، والتي لا تظهر إلا لمن تدبرها وعلم تفسيرها وتأويلها. ففيها أولا من الأحكام ما تميزت به عن غيرها، فإن سورة النساء سورة أحكام وتشريع، بل يكاد يوجد فيها من الأحكام ما لا يوجد في غيرها إلا سورة البقرة. وقد بين الله عز وجل وفصل فيها أحكاما كثيرة، وفيها من الأحكام ما يتعلق بالحجر على الأموال لمن كان صغيرا أو سفيها أو فاقد الأهلية أو ناقصها. وبينت آيات هذه السورة حقوق هؤلاء والآداب معهم. وفي هذه السورة مشروعية الزواج وتفصيل أحكامه وأحكام الصداق، وفيها تفصيل أحكام المواريث، بل لم تغادر قليلا ولا كثيرا إلا بينته من المواريث. وفيها أحكام عشرة النساء والعضل. وفصلت آيات هذه السورة المحرمات من النساء على سبيل التأبيد أو التأقيت وغير ذلك من الأحكام. ما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكمة، وفي لفظ كتب من القانتين، لما فيها من الأحكام والتشريعات. كما أن هذه السورة فيها من الفضائل والرغائب ما يفرح به المؤمن إذا تأملها وصدق في النظر إليها. روى ابن جرير والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. أولاهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والثالثة: